وسلم وبارك على النبي المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اعلمنا وعلمنا واسألنا ما نبغي. قال المتن والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدار الأخرى: ومن حلف أن لا يفعل شيئا أي كبيع عبده فأمر غيره بفعله ففعله بأن باع عبد الحالف لم يحنس ذلك الحالف بفعل غيره إلا أن يريد الحالف أن لا يفعل هو ولا غيره فيحنس بفعل مأموره. أما لو حلف أن لا ينكح فوكل في النكاح فإنه يحنس بفعل وكيله له في النكاح. فمن حلف على فعل أمرين كقوله والله لا ألبس هذين الثوبين ففعل أي لبس أحدهما لم يحنس، فإن لبسهما معا أو مرتبا حنس. فإن قال لا ألبس هذا ولا هذا حنس بأحدهما ولا ينحل يمينه، بل إذا فعل الآخر حنس أيضا. قال المحشي رحمه الله تعالى: قوله من حلف ألا يفعل شيئا إلى آخره، هنا جملة في كلام المصنف شرح عليها الشيخ الخطيب ولم يشرح عليها الشارح، وهي افتح قوسا: ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعل غيره لم يحنس، أغلق القوس. بالرجوع إلى كلام الشيخ الخطيب وجدنا أن لم يحنس داخلة في القوس، غير لم يحنس الأخرى جملتان مختلفتان تماما. كذلك رجعنا إلى كلام الشيخ الخطيب في نفس في موضوع آخر والذي سألت عنه في المرة السابقة، والكلام أغلق عند قوله كما قلنا بالضبط، كما قال لأنه مش عارف لأنه عظم كقوله لا علي أن أتصدق بمالي فعلت كذا أغلق القوس، لأنه يسمى حليف حيفا من حيث المنع ونزلا من حيث الصيغة. إذا كلام الخطيب برضه انتهى عند كذا، كل دوت من كلام المذهب. طيب نعود مرة أخرى: هنا جملة في كلام المصنف شرح عليها الشيخ الخطيب ولم يشرح عليها الشارح، وهي: ومن حلف افتح قوسا ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعل غيره لم يحنث، أغلق القوس. هذا في كلام الماتن في نسخة شرح عليها الخطيب في الإقناع، وليست موجودة هنا في النسخة التي شرح عليها ابن قاسم في فتح القلب. الشيخ البيجور يقول: وذلك كأن قال والله لا أبيع أو لا أشتري، فوعده في الأولى لا أبيع عن زيد مثلا فوعد زيدا، أو لا أشتري من أي شخص من زيد أو من غيره فوهب له من زيد أو من غيره فلا حنس في ذلك. لماذا؟ لأنه لم يفعل المحلوف عليه. فإن فعل الشيء الذي حلف عليه عالما عابدا مختارا حنس، بخلاف ما لو كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا يحنس حينئذ. ومن فعله جاهلا أن يدخل دارا لا يعرف أنها المحلوف عليها، أو يسلم على زيد في ظلمة ولا يعرف أنه زيد وهو حالف أنه لا يسلم عليه. لأول وهلة قد يستغرب المستغرب أو يستغرب الشخص: ما الداعي إلى أن ينص على ذلك؟ ومن حلف على شيء ففعل غيره لم يحنس، هذا شيء بدهي، لماذا نص عليه؟ من حلف أن لا يفعل شيء ففعل غيره لم يحنس شيء لا يحتاج إلى النص، خاصة ونحن في مجال الاختصار ووضع المتون، فلماذا وضع ذلك؟ فقال: وضع ذلك توطئة وتمهيدا لأنه سيتكلم عن مفهوم المخالفة، وفي المفهوم تفصيل أنه إذا فعل غير عالم وغير عامد أو غير مختار فقد يكون حانسا وقد لا يكون حانسا، فلما كان في المفهوم تفصيل وطأ ومهد بأن قال من حلف على شيء ففعل غيره ولم يحنس، إنه يريد في الحقيقة ليس هذا الفرع، هذا الفرع في غاية الوضوح لا يحتاج إلى نص، إنما يحتاج إلى أن يمهد ويوطئ ويقدم لمفهوم المخالفة، أنه إذا عمل غير عالم بأن كان جاهلا أو غير عامد بأن كان ناسيا أو غير مختار بأن كان مكرها، فهنا يأتي الكلام هل فيه حنس أو ليس هناك حنس. فإن فعل الشيء الذي حلف عليه عالما عامدا مختارا حنس، بخلاف ما لو كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا يحنس حينئذ. ومن الفعل جاهلا أن يدخل دارا لا يعرف أنها المحلوف عليها، الدار مؤنسة، ما المحلوف عليها بألا يدخلها. أو يسلم على زيد في ظلمة ولا يعرف أنه زيد وهو حالف أنه لا يسلم عليه، كل هذا لا يحدث فيه لأنه جاهل. فأتى لك المثالين على الجهل لصعوبة تصورهما، ولم يأتي بمثال على الإكراه مثلا لأنه سهل. قال ومطلق الحالف على العقود كالبيع والشراء ينزل على الصحيح منها. ومطلق الحلف، الحلف غير المقيد، مطلق الحلف يعني حلفا غير مقيد على العقود، على أي عقد؟ والله لا أعقد عقدا، يدخل في العقد الذي حلف عليه البيع والشراء والإيجار والشركة والسلام إلى آخره. قال ينزل على الصحيح منها. ومطلق الحلف على العقود ماله ينزل، ده الخبر، مطلق ابتدى ينزل الخبر، ينزل على الصحيح منها. فلا يحنث بالفاسد منها، حتى لو قال والله لا أبيع الخمر أو أم الولد، ثم أتى بصورة البيع فيهما. شوف قال الشيخ من دقته، قال أتى بصورة البيع، لم يقل ثم باع، هذا لا يسمى بيعا لأنه لا ينعقد عن البيع أصلا. الخمر ليس مالا فلا ينعقد البيع، اختلال ركن وهو المبيع. أم الولد كذلك لا تباع. فالشيخ من دقته قال ثم أتى بصورة البيع، أتى بصورة البيع يعني حصل إيجاب وقبول وثمن. والمشكلة أن المثمن لا يصح بيعه، المثمن ليس مالا في حالة الخمر ولا يصح بيعه في حالة، وإن كان مالا لا يصح بيعه في حالة أم الولد، فأم الولد مال ولكنها ليست، لا يصح بيعه، والخمر ليس مالا. فيعلمك كيف تكون دقيقا في ألفاظك، في تعبيراتك، في فهمك. ما أتى بصورة البيع فيهما لم يحنس، لم يحنس لماذا؟ لما سبق أنه إذا حلف على العقود ينصرف إلى الصحيح منها ولا يحدث بالفاسد. ما لم يقصد التلفظ بلفظ البيع في كل منهما، لو قصد بقى مجرد التلفظ بلفظ البيع لا يقصد حقيقة وقوع العقد استوفيا للأركان والشروط، لا، هذه المرة قصد مجرد الإتيان باللفظ، بعتك أو وهبتك أو اشتريت منك أو أجرتك أو إلى آخره. إذا قصد مطلق اللفظ يحنس حينئذ، لأنه في صورة الخمر أو أم الولد قال بعتك هذا الخمر، حصل منه هذا الإجابة، أو اشتريت هذا الخمر، أو بعتك أم الولد، أو اشتريت أم الولد وإلى آخره. فلو قصد التلفظ حنس، ما لم يقصد التلفظ بلفظ البيع في كل منهما صورة الخمر وأم الولد. عندك سؤال؟ ويعني أن يكون فاسد، إيه المشكلة أن يكون فاسد؟ هو بيقول قصد أنه هو ما يتلفظ، أنه هو لا يتلفظ، حلف أن لا يتلفظ فتلفظ، بغض النظر بقى هو فاسد ولا مش فاسد. احنا بنقول لو حلف على البيع انصرف إلى الصحيح، حلف على الشراء انصرف إلى الصحيح، حلف على عقد انصرف إلى الصحيح من العقود بغض النظر إنه العقد. لا، ما في واحدة. دي مفهومة؟ مفهومة؟ أي مفهومة خالص. فلما قال والله لا أبيع، ماذا تقصد؟ تقصد البيع يعني بأركانه وشروطه؟ قال آه أقصد أركانه. قلنا خلاص الفقه بيقول البيع بأركانه وشروطه ينصرف للصحيح منها فلا تحنث بالفاسد. كلام جميل. المرة الثانية لما سألناه أو سألنا شخصا آخر قال نفس الكلام، قال لا أنا لم أقصد حقيقة البيع وإنما أقصد التلفظ، مجرد التلفظ الذي وحده لا ينعقد به البيع. مجرد ما قلت أنا بعتك وحضرتك قلت قبلت، هذا يحصل ببيع؟ لم يحصل ببيع، لأنه يحتاج إلى أن نسمي الثمن وتسمي المسمى، فمجرد التلفظ ليس بيعا. فإذا قصد مجرد التلفظ حبس طبعا بالتأكيد، لأنه حصل منه هذا بعتك الخمر، هو ده مش بيع، لكن هو قصد التلفظ خلاص يبقى يحدث. بغض النظر هو فاسد ولا مش فاسد، احنا لو قلت الأبعد حمار والله لا أقول الأبعد حمار، والله لا أقول زايد حمار، فقال زايد حمار ايه ما يحدث؟ كن بقى ان زايد حمار دي سب او قلة دين قلة خلق، المهم ان هو حلف ألا يسب زايدا فسب زايدا، حلف ألا يبيع بيعا فاسدا فباع بيعا فاسدا، يحدث. طب ايه المشكلة؟ قال ولم يخالف الشافعي رضي الله تعالى عنه هذه القاعدة إلا في مسألة واحدة كما قال ابن الرفعة، وهي ما إذا أذن لعبده في النكاح فنكح أي العبد نكاحا فاسدا فإنه أي الشافعية أوجب فيه المهر كما أوجبه في الصحيح. طيب هنا بقى اعترضوا على هذا الاستثناء وقالوا هذا لا يدخل في القاعدة أصلا لأن القاعدة في الحلف وهذا ليس حلفا. القاعدة تقول مطلق الحلف العقود ينزل على الصحيح منها، صحيح النكاح عقد لكن هذا ليس فيه حلف. وجوب المهر فإنه أي الشافعية أوجب فيه المهر ليس لأنه منصرف، ليس لأنه عقد نكاح فاستثني النكاح، لا هو وجوب المهر إنما سبب الوطء، وجوب المهر سبب الوطء حتى لو لم يأذن السيد. يعني المسألة اللي معانا ما إذا أذن أي السيد لعبده في النكاح فنكح نكاحا فاسدا، نكح العبد نكاحا فاسدا فإنه أي الشافعية أوجب فيه المهر. أوجبه على مين؟ أوجبه على العبد في عمله، يعني العبد يعمل ويعطي المهر. المهر سببه إيه؟ سببه الوطن، يعني حتى ولو لم يأذن السيد، إذا لا علاقة للسيد بالموضوع أصلا، لأن الوطن ولو في نكاح فاسد يوجب المهر، الوطن ولو في نكاح فاسد يوجب المهر. فاعترضوا على هذا الفرع، قالوا أصلا ليس دخلا في القاعدة لأنه ليس فيه حلف، ثانيا وجوب المهر ليس لكون السيد قد أذن أو لم يأذن أو لكونه نكاحا، إنما وجوب المهر بسبب الوطء. هذا الفرع دخيل. أيها النائم استيقظ، أنت نائم ولا أنت مستيقظ؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا استيقظ أكثر. وكذلك الحلف على العبادات كالصلاة والصوم ينزل على الصحيح منها، فلا يحدث بالفاسد منها إلا الحج. وقلنا لأن الحج عبادة مخصوصة منفردة متفردة فارق سائر العبادات، بأنها إذا فسد الحج حتى لو كان نفلا فإنه يجب المضي فيه بل ويقضى وجوبا حتى ولو كان الفاسد نفلا أو الحج أو العمرة يجب المضي، الفساد لا يكون في الحج إلا أو في العمرة في النسك، يعني لا يكون إلا بالوضوء قبل التحلل، قبل التحلل الأول. إذا كان في الحج لم في تحللات، أما العمرة فليس فيها إلا تحلل واحد. الوضوء قبل التحلل أو في الحج، الوضوء في العمرة قبل التحلل منها، هذا الذي يفسدها ولا يفسد بغير ذلك. فإذا فسد الحج أو العمرة حتى ولو كانا نفلين وجب المضي فيهما، يعني الإكمال، ووجب الحج من قابل أو العمرة من أخرى، عمرة أخرى. هذه عبادة فريدة وحيدة لا تضاهيها عبادة ولا تشاركها عبادة. لما كان الأمر كذلك فالفاسد من الحج يحدث به إذا حلف ألا يأتي بعبادة فاسدة، ألا يأتي بعبادة انصرف إلى الصحيح منها إلا الحج. فلو أتى بالحج الفاسد حلف في يمينه وهكذا. كذلك الحلف على العبادات كالصلاة والصوم ينزل على الصحيح منها، والله لا أحج والله لا أعتمر، فأتى بحج فاسد حلف، فلا يحدث بالفاسد منها إلا الحج، فإنه يحدث بالفاسد منه. ولو حلف لا يصلي لم يحدث بصلاة الجنازة أو الجنازة بفتح وكسر الجيم. لماذا؟ لأنها لا تسمى صلاة في العرف. يعني سؤال ولا انتهى السؤال؟ ما حكمة الوضوء الحج الفاسد؟ حكمة، لأن شأنه خطير، شأنه عظيم، ومن بدأه لابد أن يتمه. هذه الرحلة الفريدة التي لا تجب إلا مرة في العام، من بدأ لابد أن يتمه حتى لو فسد حجه، تعظيما لهذه الشعائر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير لما عند ربه. عندك سؤال؟ بيسأل الشيخ في الفرع الأخير، ولو حلف لا يصلي لم يحلف بصلاة الجنازة لا، لأنها لا تسمى صلاة في العرف. السؤال؟ لا، في كل الأعراف صلاة الجنازة صلاة مختلفة عن الصلاة الأخرى. يعني نقول صلاة الجنازة لا يعني أنها ليست صلاة معروفة، الصلاة المعروفة التي إذا لأن التبادر علامة الحقيقة. الحقيقة العرفية إذا قلت لأحدهم أنا رايح أصلي، هل ينزل ذهنه إلى أنك ستذهب للجنازة؟ الجنازة صلاة، بالتأكيد صلاة، وإن كانت صلاة خاصة. لكن في العرف إذا أطلقت الصلاة، أنا آتي من الصلاة، أنا ذاهب إلى الصلاة، لقد صليت، كل هذه لا تنصرف في ذهن المستقبل أو المخاطب إلا إلى الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود. لكن الصلاة الجنازة وإن كانت صلاة شرعا وعرفا أيضا، لكن ليست الصلاة المعهودة التي ينصرف إليها الذهن، وتبادر علامة الحقيقة، تبادر علامة الحقيقة. النسخة القديمة فين؟ الأخرى مع مين؟ أنت بتتابع معنا؟ بتتابع معنا ولا بتقرأ من نسختك أنت؟ بتتابع، نعم. منهما، صحيح منهما، عندك كده أنت أنت أنت أنت صحيح منهما؟ نعم؟ منهما. طب ما رأيك؟ ستقرأ من الكتاب ولا من كتابك أنت؟ ما رأيك؟ أجبني، ستقرأ من الكتاب ولا من كتابك أنت؟ من كتابك؟ إذن لماذا أخذت هذا الكتاب؟ ادفعه إلى غير كسر. كذلك الحلف على العبادات كالصلاة والصوم نزل الصحيح منهما، فلا يحلف بالفاسد منها أي من العبادات، ضمير يعود على العبادات، إلا الحد فإنه لا يحلف بالفاسد منها. ولو حلف لا يصلي لم يحلف بصلاة الجنازة لأنها لا تسمى صلاة في العرف. وانتبه إلى هذا لأنه سيتكلم على أن الأيمان ضابطها العرف أو تعتمد على العرف. حيث منهما فلا يحلف بالفاسد منها في العبادات، فلا يحلف بالفاسد منها إلى العبادات إلا الحد. صح ولا تسكت أحسن؟ ولو حلف لا يفارق غريمه حتى يوفيه حقه فهرب منه لم يحنث ولو تمكن، لم يحنث ولو تمكن من اتباعه، بل ولو أذن له في الهرب لأنه لم يفارقه هو. ولو حلف بالله، خلينا هنا نعيد مرة أخرى، ولو حلف لا يفارق غريمه، يبقى الحلف مين، الدائن ولا المدين؟ ارفع يدك. ولو حلف لا يفارق غريمه، يبقى الذي حلف هو الدائن ولا المدين؟ ارفع يدك، مش ارفع صوتك، اتفضل. الدائن، صح كده. ولو حلف أي الدائن لا يفارق غريمه أي مدينه حتى يوفيه أي المدين حقه فهرب منه، فهرب منه المدين، هرب الغريم، هرب، لم يحنس، لم يحنس الحالف هو الدائن. ولو تمكن من اتباعه، حتى لو كان يمكنه أن يتبعه، بل ولو أذن له في الهرب، هو لو قال له هو نفس الحالف الدائن قال له اهرب، لا يحنس. السبب لأنه لم يفارقه هو، وحلف ألا يفارق هو غريمه مدينه. والذي فارق في الصورة التي معنا، الصور التي معنا، الفرق هو الغريم ليس الدائن. ولو حلف بالله لا يأكل الحشيشة، لأنه سالسة تفضل الدائن أذن للغريم في الهرب، قال له اهرب، يبقى مين اللي فارق، الدائن ولا المدين؟ مين اللي فارق؟ المدين. أو فاهمة هو يأذن له ليه؟ بيأذن له ليه؟ ده سؤال فقيه، هو بيأذن له ليه؟ ده سؤال فقيه، حد يرد علي عشان أنا يعني لا يرتفع ضغطي. هو بيأذن له ليه؟ ده سؤال فقيه. طيب الحمد لله كده نزل الضغط مرة أخرى. ها؟ هو بالتعليل يقول مش ممكن العكس، مش ممكن المدين هو اللي بيقول له اهرب، هو المدين، هو الدائن هيهرب ليه؟ فالدائن عايز فلوس. وبعدين هو بيعلم لانه لما فارقه هو، لو فارقه، لو الدائن هو اللي هرب هو يهرب ليه؟ هو كان عمل حاجه، اللي بيهرب هو المحيط. لكن لو افترضنا يعني على التصوير الغريب اللي حضرتك بتقوله، لو ان الدائن هو اللي هرب يبقى يحدث، يعني لانه حلف ان لا يفارق، لكنه بيعلم لأنه لم يفارقه هو، بيعلم لعدم الحنس، لأنه لم يرتكب شيئا ضد ما حلف، يبقى الذي هرب هو المدين، مش الثاني. فرق آخر، ولو حلف بالله لا يأكل الحشيشة فبلعها من غير مضغ حنس. لماذا؟ لأنه سمى أكلا عرفا، والأيمان مبنية على العرف. بخلاف ما لو حلف بالطلاق أنه لا يأكل الحشيشة فبلعها من غير مضغ فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأنه لا يسمى أكلا لغة. طبعا البلع لا يسمى في اللغة أكل، لكن هذه الحشيشة في أعراف الناس أنه إذا ابتلعها فقد أكلها. فلو حلف ألا يأكل الحشيشة، حلف مش بالطلاق، حلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه العلي ألا يأكل الحشيشة فبلعها حبسا، لأن الأيمان مبنية على العرف، وهذا قلنا نخططه أو نلونه لأنها ضوابط مهمة، الأيمان مبنية على العرف. بخلاف ما لو حلف بالطلاق أنه لا يأكل الحشيشة فبلعها من غير مضغ، هنا لا يحنس، لأن الأيمان مبنية على اللغة، فإنه لا يحنس لأنه لا يسمى أكلا لغة، والطلاق مبني على اللغة. الحشيشه اللي هي اللي انت بلاش انت التاني اللي التاني صاحبك بياكلها صعب بيندوها حشيشه اللي هي المخدرات بكسر الدال لان يعني المخدرات بكسر بفتح الدال هم النسوه التي يتخدرن في البيوت اي يخترقن في البيوت حياء المخدرات فما تقولش المخدرات قول المخدرات قول المخدرات فأنت تتاجر أنت البعيد يعني ستتاجر وتتناول المخدرات لا المخدرات طيب ولو حلف لا يلبس خاتما فلبسه في غير الخنصر لم يحنس لبس الخاتم إذا أطلق انصرف إلى الخنصر إذا لبس في غير الخنصر الإصبع الصغيرة من الكف أو من القدم فلبسه في غير الخنصر لا يسمى لبسا على الحقيقة وإنما يسمى لبسا مجازيا ولو حلف لا يلبس خاتما فلبسه في غير الخنصر لم يحلف ولو حلف لا يعتق عبده يعتق مضارع اعتق الرباعي اذا فعل الرباعي في الماضي اذا اتيت منه بالمضارع ضمنت حق المضارع لا يعتق ولو حلف لا يعتق عبده فكاتبه وعتق اي العبد بالاداء لم يحنس كما نقله الشيخان عن ابن القطان وأقراه وهو المعتمد وإن صوب في المهمات الحنس وإن صوب مين اللي صوب ارفع يدك مين اللي صوب مهمات الحنس القطان ما عندناش قطان عندنا ابن القطان ابن القطان كان في طفى الاسنوي الممتاز وتصور الاسنوي في المهمات في كتاب المهمات للاسنوي الحنس اسنوي بكسر الهمزه او بفتحها مره اخرى ولو حلف لا يعتق عبده ولو حلف لا يعتق عبده فكاتبه كاتبه مش بس كاتبه مثلا او دبره او علق عتقه على صفه فحصلت الصفة فعتق فأدى النجوم فعتق فمات فعتق كل هذا لا يحنس به السيد لو حلف فعل حلف ايه ضمير يعود على مين على السيد المفهوم من الكلام يبقى عائد على مفهوم لا على منطق لو حلف السيد لا يعتق عبده فكاتبه الى هنا لا لم يأتي ما يستحق التعليق وإنما يأتي التعليق عندما يقول وعتق بالأداء يعني مجرد المكاتبة لا يترتب عليها شيء لكنه عندما يعتق لأنه حلف ألا يعتق فعتق بأداء بأن أدى له نجوم الكتابة أو علق عتقه على صفة فحصلت الصفة أو على شرط فحصل الشرط أو دبره أو قال أنت حر في دبر حياتي بعد وفاتي بعد مماتي يعني أو بعد وفاتي إذا حصل كل هذه الأشياء فقد حصل العتق لا به وإنما بشيء قدري لا به وإنما بشيء قدري فلا يحنس وعتق بالأداء أي بأداء العبد لنجوم الكتابة لم يحنس أي السيد كما نقله الشيخان الشافعي والنووي عن ابن القطان وأقراه وهو المعتمد وإن صور أي الإسلامي في المهمات الحنسة أستاذ سامي ماذا تريد؟ لغة اللغة إذا أطلق اللبس خاتم يكون في الخنصة ولبسه في غير ذلك خلاف الأصل صحيح ولكن صحيح في البنصر مثلا لكنه مش صحيح في بقية الأشياء لكن لبسه في البنصر ليس هو الأصل لا شوف يبقى انت كده فهمت غلط يقول الايمان مبنية على العرف مش على اللغة، كده غلط، لانك بتنفي انها مبنية على اللغة. هو لم ينفي، هو اثبت انها مبنية على العرف ولم ينفي انها مبنية على اللغة. دي اول ملاحظة في كلام حضرتك، لانك لا تقول والله الاعراف الان ان مثلا يعني فرضا في مكان ما في زمان ما العرف ينافي اللغة، ينافي كلية من اللغة، ثم تقول لأن القاعدة الأيمان مبنية على العرف فيحصل الحنس وعدم الحنس بناء على العرف المفارق والمغاير للغة، هذا غير صحيح. لكن لو كانت اللغة تحتمل، لو كانت اللغة تحتمل ثم جاء العرف ثم جاء اليمين على أعراف معينة تحتملها اللغة فيجري على العرف، مش أننا ننفي اعتماد الأيمان على اللغة بالكلية. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية مسألة الخنصر، في إذا مدام اللبس يحتمل في اللغة الخنصر والبنصر، إن كان هذا حقيقة وهذا مجاز، فيأتي العرف هنا ويساعد. هذا بقى الذي قلته الآن، أنه لا يضر أو لا ينافي اللبس في الخنصر، لا ينافي اللغة، بل هو داخل في اللغة من ناحية حتى المجاز. فيأتي العرف ويخصص، مفيش مانع. إذا جاء العرف ويخصص أو يوجه كان هذا في الحقيقة وهذا مجاز، فجعل العرف كسرة التناول عرفا، جعل هذا هو التبادل، خلاص، لأن زي ما قلنا التبادل علامة الحقيقة، فصار المتبادل في الأعراف هو المجاز للحقيقة، مفيش مانع. يبقى يحمس إذا لبسه في البنصر مثلا، يبقى يحمس لأنه محتمل لغة. لو حلف بالطلاق لا يحلف، لكن لو حلف بالله تعالى باسم الأسماء صفة من صفاته، يبقى لا يحلف إلا إذا كان العرف يقول إنه لبس في البنصل الآن صار متبادرا. قال: ولو حلف لا يكتب بهذا القلم فكسر بريته وبراه برية جديدة وكتب به لم يحنس. مرة أخرى: ولو حلف لا يكتب بهذا القلم فكسر بريته وبراه برية جديدة وكتب به لم يحنس. وهذا أيضا كلام الحنفية. القلم هذا قلم، خلاص أنا مش مثال، هذا قلم فعلا، لأن يعني هذه البوصة تبرى ويكتب بها، لكن لا يقال على هذا القلم إلا على جهة المجاز. هذا قلم يعني بالقوة، لأنه لا يكتب به على هذه الحالة، وإنما يكتب به بعد البر، خلاص، إذا هذا يقال عليه قلم مجازا، ولا يقال عليه قلم على جهة الحقيقة إلا بعد البر. فالبرية هي التي تسمى قلما، البرية هي التي تسمى قلما. فإذا قص هذه البرية أو قطعها وبراه برية جديدة وكتب به بعد البرية الجديدة، فلا يحنس عندما قال والله لا أكتب بهذا القلم، لأن القلم يقصد به البرية. فلا يقال على القوصة أو البوصة أو لا يقال عليها قلم إلا على جهة المجاز. مرة أخرى: ولو حلف لا يكتب بهذا القلم فكسر بريته وبراه برية جديدة وكتب به لم يحنس، لأنك عرفت أنه لا يقال عليه قلم إلا على جهة المجاز، ولا يقال على جهة القلم على جهة الحقيقة إلا على برية بعينها، على برية بعينها. الرسول ذلك تخلص من هذه البرية وأتى ببرية جديدة، هذا قلم آخر. ونسلم معانا فرض المسألة: لا أكتب بهذا القلم، هذا القلم يعني ببرية معينة، مفهوم؟ لهذا القلم يعني ببرية معينة. لو عن هذا القلم تكلم غير إذن هنا يأتي بقى العرف، هنا يأتي العرف، لأن القلم في اللغة شيء والأقلام بقى اللي معانا شيء آخر. خلاص بقى القلم أصله الذي كان يكتبون به هو هذا، يجرونه ويكتبون به. فقبل أن يجرى يقال عليه بوصة ويقال عليه قلم مجازا، أما الحقيقة لابد أن يجرى. كل جرية قلم جديد ليلا يقلم، يسمى قلم ليلا يقلم، يقلم كما تقلم الأظفار، تقص قلم الأظفار يعني قص الأظفار، فهذه البوصة تقلم أي تقص، فكل قصة قلم جديد، قلمته قلما وقلمين وثلاثة أقلام وعشرة أقلام. فأما الأقلام التي معنا هذا عرف، ولذلك لما كان الأيمان مبنية على العرف فلا أكتب بهذا القلم يبقى خلاص، يعني لا أكتب بهذا القلم يحنث بكل كتابة به، حتى لو غير السن وضع سنا جديدة، حتى لو قل الحبر الذي فيه إلى آخره، لأن العرف هنا سيتحكم في الموضوع. الأقلام المخصوصة بالتبرة لا حكم البوصة، خلاص يبقى الحكم اللي معانا. ولو حلف لا يبيع مال زيد فباعه بيعا صحيحا، بأن باعه بإذنه أو لظفر به أو بإذن حاكم بحجر أو امتناع من وفاء دين أو بإذن وليه لصغر أو جنون أو سفه حانسا، بخلاف ما لو باع بيعا فاسدا كما عرف النمر. مرة أخرى، ولو حلف لا يبيع مال زيد فباعه بشرط أن يكون بيعا صحيحا، لأنك عرفت أن إذا أطلقت إذا حلف على شيء من العقود ينصرف إلى الصحيح منها، خلنا هذا في البداية. فباعه بيعا صحيحا، صور لي لو سمحت، صور لي كيف يبيع بيع مال زيد بيعا صحيحا. قال بأن باعه بإذني، صورة توكيل، أو لظفر به، صورة أخرى، صورة أخرى، صورة ثالثة، أو بإذن حاكم، أنا سأسألك، يا أسامة، أو بإذن حاكم، نؤجل للظفر إلى أن أسألك، أو بإذن حاكم لحجر أو امتناع من وفاء دين. الحاكم القاضي قال لي بع مال زيد، ليه؟ لأنه زيد عليه ديون وامتنع من الوفاء، فالحاكم يأمر ببيع بعض ماله أو كل ماله الزائد عما يحتاجه ومن يعول ليوفي الغرماء، أو لأنه محجور عليه، بسفه، فيأمر الحاكم بالبيع. فأنا القاضي، أنا الذي أنفذ كلام القاضي، فأبيعه بيعا صحيحا، أو بإذن وليه، أذن لي وليه في أن أبيع هذا المال بيعا صحيحا، أبيعه بيعا صحيحا بسبب أن مالك هذا الشيء صغير، نوزيد يعني صغير أو مجنون أو سفيه، فوليه هو الذي يبيع له، فأذن لي بأن وكلني في البيع، فبيعته بيعا صحيحا أحدث في كل ذلك. تعالى بقى لمسألة الظهر التي أجلناها، هل منكم من يعرف أن أعطيه جائزة قبل أن أشرح هذا؟ نعم تفضل. نعم، غنيمة. غنيمة يعني إيه مثلا؟ مثلا واحد إيه؟ واحد مثلا في سبت لما صلى كلام فعلا، تفضل. لقطة كلام فعلا، تفضل. له حق أخذه يبيعه ويأخذ حقه، طيب إذا نعطيك الجائزة ونوضح المسألة، تفضل. مسألة الظفر أنك إذا غصب منك مال أو كان لك مال عند شخص أو غصب منك هذا الشخص مالا ثم ظفرت به عنده هو عينه، يبقى هو غصب منك هذا المال فظفرت به، يعني وجدته عنده هو نفسه، تأكدت أنه هو ليست نسخة أخرى، فمن حقك أن تأخذها ولا تحتاج إلى إذنه، لا تحتاج إلى إذنه، من حقك أن تأخذها. هذه ليست المسألة معنا، لأنه يتكلم على بيع مال زيت، وهذا المغصوب ليس لزيت، مالي أنا. بس أنا أبدأ بشرح مسألة الظفر. مسألة الظفر أنك إذا غصب منك مال فوجدته بعينه فمن حقك أن تأخذه بلا إذن من الغصب، لأنه ماله. لكن الآن يتكلم على بيع مال زيت، إذن يتكلم على مسألة الظفر في مسألة أخرى. الظفر إما أن تجد المال بعينه فتأخذه، وإما أن تجد جنسه، تجد جنس هذا المال، كأن غصب منك صاعا من بر، صاع من بر مصري مثلا، فوجدت عنده صياعان من بر مصري، قمح بر مصري وليس فيها صاعك، أنت تعرف صاعك تعلمه بعلامة، لم تجد صاعك عنده إنما وجدت جنسه، يعني وجدت برا مصريا أيضا ولكنه ليس فيه صاعك، فمن حقك أن تأخذ صاعا وتمتلكه مباشرة. أما إذا لم تجد الجنس فمن حقك أن تأخذ الجنس الآخر، شعيرا مثلا أو شيئا آخر من أمواله، وتبيعه وتأخذ تشتري بالثمن أو ببعض الثمن جنس ما أخذ منك. إذا أخذ منك صاعا من بر فلم تجد عنده لا صاع أنت ولا صيعان أخرى من البر أو من جنس البر الذي سرق منك أو غصب منك، وإنما وجد عنده أجناس أخرى، وجدت عنده أجناسا أخرى، فمن حقك أن تأخذ هذه الأجناس الأخرى وهذا الجنس الآخر، أن تبيعه وأن تشتري بالمال أو ببعض المال إن كان المال كثيرا، تشتري ببعض المال جنس ما أخذ منك. هذا الذي ينطبق عليه مثالنا أو صورتنا، أنك تبيع مال زيت، لأنك إذا وجدت عين ما غصب منك فليس مال زيت، ده مالك أنت عند الغصب. لكن إذا لم تجد عنده مالك ووجدت عنده جنسا آخر، أو وجدت عنده الجنس ما الذي أخذته منه، كان وجدت عنده هذا البر المصري وإن لم يكن فيه صاعك، فمن حقك أن تبيعه وتتملكه. فهذه المسألة التي معنا، أنك حلفت ألا تبيع مال زيد ثم وجدت ثم غصب منك زيد شيئا، أو كان مدينا لك بشيء ورفض أن يوفيك إياه، فمن حقك أن تأخذ من ماله ما تبيعه وتشتري به جنس ما غصب منك أو أخذ منك. طبعا هذه المسألة مسألة أكبر وأوسع من ذلك، ولها قيود وليست على إطلاقها، ولا بد ألا تقدم على ذلك وأنت معرض لما هو أخطر مما تفعل أو مما حصل لك من أنك غصب منك. غاية الأمر أنه غصب منك صاعا من بر أو جهازا أو إلى آخره، لكنك ربما لو أقدمت على أخذ شيء منه لتبيعه أو لتأخذه كان، وربما في هذه اللحظة تتهم بالسرقة، ربما في هذه اللحظة يظن بك السوء، فيكون ما أقدمت عليه من الظفر بحقك قد أوصلك إلى أسوأ مما أنت فيه من غصب أو من منع دين لك عليه. فالشريعة تقول لك خذ حقك ولكن بشرط ألا تقع فيما هو أسوأ مما أنت فيه. المسألة لها قيود وضوابط وفيها خلاف بين المذاهب. المهم أننا فهمنا مسألة بيع مال زيد، وأن لها صور، وأن لها صورا منها أن يأذن لك بأن يوكلك، منها أن تظفر بماله فيكون يسلطك الشرع على بيعه لتوفي به حقك، ومنها أن يأذن لك الحاكم بالبيع لأن زيدا محجور عليه أو لأنه صغير فوليه أذن لك أن يوكلك في بيع هذا المال، وهكذا إذا فعلت ذلك فبعته بيعا صحيحا حنست، فإن كان بيعا فاسدا فلا حنس، بخلاف ما لو باعه بيعا فاسدا كما علم مما مر. يعني من الكلام على أن مطلق الحلف على العقود ينصرف إلى الصحيح منها. قلنا حنشتري ببعضها، شلنا كان كتير البيع رجعه عايزين الفقراء بتاع ولو حلف لا يتغدى أو لا يتعشى أو لا يتسحر، ولو حلف لا يتغدى أو لا يتعشى أو لا يتسحر فلا يحنث في الأول وهو الغداء إلا بأكله قبل الزوال، لأن وقت الغداء من طلوع الفجر إلى الزوال وقدره فوق نصف الشبع، ولا يحنث في الثاني وهو العشاء إلا بأكله بعد الزوال، لأن وقت العشاء من الزوال إلى نصف الليل وقدره فوق نصف الشبع كما في الغداء، ولا يحدث في الثالث إلا بأكله بعد نصف الليل، لأن وقت السحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر. في أي صعوبة؟ فطور إن شاء الله. فطور ده عندكم، هما ما عندهمش الا وجبتين بس، هما زيكم. الغداء هو في وقت تاني، ما خلاص عنده من طلوع الشمس الى الزوال ادي وجبة، ومن الزوال نص ليل وجبة تانية، هياكل تاني امتى؟ هيبقى كده صح لو حيسو. اما الثلاث وجبات بتاعتكم ديت مش عندهم، ده كلام من الفرنج. يبقى اي اكل تاكله في ما بين طلوع الشمس الى الزوال اسمه غداء، وبالتالي المهمله مش غداء ولا غذاء، الغذاء ده مطلق الاكل، لكن الغداء بالدال المهمله، لانه ما يقال في الغدوه، والغدوه هو من بعد طلوع الشمس الى الزوال اول النهار يعني. ولا يسمى غداء الا اذا كان فوق نصف الشبع، إلا إذا كان فوق نصف الشبع، بحيث إنه لو لم يؤكل في هذا الوقت لا يسمى غداء، ولو لم يصل إلى نصف الشبع لا يسمى غداء، لا يطلق عليه في اللغة غداء. فلو حلف ألا يتغدى فأكل بعد الزوال أو قبل طلوع الشمس لا يحدث، ولو أكل بين طلوع الشمس والزوال ولكن دون نصف الشبع لا يحدث. وقل مثل هذا في مسألة العشاء بفتح العين لا بكسرها، لأن العشاء هي الظلمة، فالعشاء هو ما يؤكل في الظلمة، ووقته من الزوال لأن نهاية النهار العشي يعني آخر النهار إلى نصف الليل، لأن آخر النهار مجلبة للظلمة، بداية الظلمة تأتي في آخر النهار وهو بعد الزوال إلى نصف الليل، وأيضا حده فوق نصف الشبع. فلو حلف أن لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو قبل الزوال لا يحنث، أو بين الزوال ونصف الليل ولكن دون نصف الشبع فلا يحنث. ثم أتى على السحور فقال وقته من نصف الليل إلى طلوع الفجر، ولم يتكلم على حد، لا قال نصف شبع وربع شبع ولا شيء، لأن السحور يتأتى بولو مزقة لبن، بولو جرعة ماء، فليس له حد. لو تجرعت بعض الماء فهذا يسمى سحورا، ولا حد لكمه، كان له حد من ناحية الزمان. لو حلف ألا يتسحر فأكل بين أكل أي شيء أو تناول حتى أي ماء ما بين النصف الليل إلى طلوع الفجر يحنث. تفضل. ما فائدة ذكر القدر؟ يسأل حضرته ما فائدة ذكر القدر؟ هل هذا استطراد؟ هل هذا باب تعليم الأدب؟ ولا هذا ولا ذاك؟ مش داخل في موضوعنا ازاي؟ ما احنا قلنا اهو، ما احنا قلنا لو حلف ألا يتغدى فأكل بين طلوع الشمس وزوالها ولكنه دون نصف الشبع لا يحنث، يبقى ازاي مش داخل معانا؟ ازاي مش داخل معانا اقول لا يحنث رغم انه تغدى في الزمن الذي يكون للغداء، بس الغداء لا يسمى غداء الا اذا كان فوق نصف الشبع، لو اكل اقل من نصف الشبع او نصف الشبع حتى لا يحنث، يبقى لم يذكر على جهة لا الاستطراد ولا للادب ولا لقلة الادب. قال تغديت، انت كنت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا تغديت، ده ليس ما غداء لغة. زي بالضبط لو حضرته اكل بعد الزواج بتعمل ايه يا زايد؟ قال لي انا باب بتغدى، لا يسمى غداء لغة. فلو اكل بعد الزواج حتى ولو قال انا بتغدى ليه دعوه بالكلام؟ يعني ليه دعوه بالحقيقة اللغوية؟ الحقيقة اللغوية لا تكون الا في زمان وفي قدر. طبعا التنبيه على الادنى اكيد، لو شبع شبع شبعا كاملا فهو تغذى، المهم الا يصل الى، المهم ان يزيد عن نصف الشبع، فان كان اقل من ذلك فلا يسمى غداء. ما يسمى ايه بقى؟ سميه زي ما تسميه، ما اعرف سموه ايه، تيك اواي، سميه اي حاجه. نعم نعم. الشبع مجرد الأكل، نعمل ايه طيب؟ لو شرب ماء يبقى يحنس، لو قال يا الله لا أكل فشرب ماء يحنس. نعم. كيف نضبط نصف الشبع؟ يعني يمتلئ، تمتلئ المعدة، يعني معدة الشيخ أسامة غير معدة الشيخ الحاج أسامة غير معدة، حسب حجم الشخص يعني، كل واحد يعرف معدته. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي، ثلث ايه يا رسول الله؟ ثلث المعدة. ما ثلث ايه؟ ثلث الكلية، الكلية، ثلث المعدة. ولو حلف لا يثنين على الله أحسن الثناء، ولو حلف لا يثنين على الله تعالى أحسن الثناء أو أعظمه أو أجله فليقل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أو لا يحمدن، يعني حلف لا يحمدن الله بمجامع الحمد أو بأجل التحاميد فليقل الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، بهذا لا يحنس. فلو لم يقل هذا حنس، ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يوفي يمينه ويبر يمينه إلا بهذه الصيغة. مرة أخرى، ولو حلف لا يثنين على الله تعالى أحسن الثناء أو أعظمه أو أجله فليقل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أو لا يحمدن، يعني حلف لا يحمدن الله تعالى بمجامع الحمد او باجل التحاميد فليقل الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. تنبيه على نفس السيره، فهو ده الواجب من افضل الحمد. ظنه لا ينفع. طيب، لكونك مشاغبا فلتقل لي حمدا، ما اعراب حمدا؟ فليقل الحمد لله حمدا، ما اعراب حمدا؟ اذا لم تجب على هذا السؤال لا اسمع سؤالك طول الدرس، حتى ينتهي الدرس لا اسمع سؤالا منك مره اخرى. تفضل. الحمد لله حمدا، نعم نائب عن المصدر. أعطيك فرصة أخرى، يعني إجابة خاطئة، مفعول مطلق، إجابة صحيحة بس ما العامل فيها؟ أحمده وحمده، أحمده الحمد لله حمدا، العامل في حمد يبقى حمدا إعرابه إيه؟ مفعول مطلق كما يقول الأستاذ سامح. العامل، السؤال الآن في العامل، فقال حضرته أحمده حمدا، إجابة صحيحة. فللأسف سمعت سؤال الإمام بس للأسف الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. حمدا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره حمدته حمدا وليس أنا سألته ليقع في فخ وهو أن يقول إن العمل فيه هو المبتدأ مصدر الحمد حمدا الحمد حمدا وهذا خطأ لأن القاعدة تقول أنه لا يخبر لا يخبر إلا يخبر عن المبتدأ إلا بعد استيفاء المعمول. قاعدة تقول لا يخبر عن المبتدأ إلا بعد استيفاء المعمول. بناء على هذه القاعدة حمدا ليس مفعولا مطلقا للحمد. صح؟ صح؟ فماذا أفعل؟ أنا كتبت القاعدة وبررت لك، ماذا أفعل بعد ذلك؟ حمدا مفعول مطلق، العالم فيه فعل محذوف، ما الذي دعانا إلى أن نقول إنه فعل محذوف؟ رغم أننا معنا عامل وهو المصدر، المصدر عامل يعمل عمل الفعل، فلماذا نقول إن الحمد هو العالم في حمدا؟ لأن القائل يقول لا يخبر عن كده إلا بعد استيفاء المعمول. أجبنا خلاص. ماذا تريد؟ يا ابن الإيه؟ ما هو كده احنا، ما هو ده الإيه الإجابة. لا يخبر عن كده إلا بعد استيفاء المعمول، أهو لا يخبر عن كده إلا بعد استيفاء المعمول، لو كان هذا معمولا لهذا لما أمكن أن يكون هذا خبرا. وهو خبر، مش انت حضرتك بتقول ان ده الخبر؟ لا يخبر عن كذا الا بعد استيفاء المعمول. هنا اخبرنا قبل استيفاء المعمول. لو كان هذا معمولا لهذا لكنا قد اخبرنا قبل استيفاء المعمول، صح؟ مش فاهم؟ طيب. حمدا مفعول مطلق لحبيبته، ما الذي دعانا الى هذا؟ كان لا نستطيع ان نجعله معمولا من حمد. إذا ادعى أحدهم أن حمدا معمول للحمد، إذا ادعى أحدهم أن حمدا معمول للحمد، هذا يكون خطأ. ليه؟ لأن القائل يقول لا يخبر عن المبتدأ إلا بعد استيفاء المعمول. نقول له خطأ. ليه؟ لأنه لا يخبر عن المبتدأ إلا بعد الاستيفاء، وهنا حصل الإخبار عن المبتدأ قبل الاستيفاء، مش الخبر جاء قبل المعمول؟ مش ده معمول مدعى؟ هو يدعي ان حمدا معمول للحمد. نقول له هذا خطأ لان القاعده تقول لا يخبر عن المبتدا الا بعد انتفاء المعمول. لما كان المفترض ان حمدا تاتي قبل الخبر، فيكون الخبر بعد استيفاء المعمول، وهنا الخبر جاء قبل استيفاء المعمول المدعى. لسه مش فاهم؟ لا لا لا لا نعمل ارطغرل. انت مش فاهم؟ طيب حاضر. القاضي معناه ايه؟ ان الخبر ياتي بعد مجيء معمول المبتدا. فهمت؟ كده فهمت؟ ليه الفرق بين دي صح؟ يبقى ده مش معمول. لو حاجة بتنيني إما ده مش خبر إما ده مش معمول صح؟ طيب لكن ده خبر إما ده مش معمول إما نبحث نروع عن عامل آخر. شاهد عبد الرحمن في اللي بيعمله فيها سيد فاهم حاجة؟ حد مش فاهم؟ حد فاهم طيب؟ لا حد فاهم ولا حد مش فاهم؟ نيوترال ماشي. ولو حلف لا يصلين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة أفضل الصلاة عليه فليصلي بالصلاة الإبراهيمية. النسخة القديمة بأفضل ب ب بأفضل طيب في باء ناقصة انتبه معي الله يسامحك. ولو حلف لا يصلين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأفضل الصلاة عليه فليصلي بالصلاة الإبراهيمية التي في التشهد. فاستشكل ذلك التي في التشهد يعني التي مع التشهد ها؟ لأن الصلاة غير التشهد مش جزء من التشهد كما يفهمه البعض خطأ يعني. الصلاة شيء والتشهد شيء. التشهد ينتهي بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول أو عبده هو رسول. واستشكل ذلك بعدم اشتمالها على السلام وأجيب بأنه إنما التزم الصلاة دون السلام. وهو حضرته لما حلف لا يصلين ولم يقل لا أسلمن. قال هنا فروع كثيرة في هذا القدر كفاية فإذا أردت فروع أخرى فتجدها في المطولات. إذا أردت فروع أخرى تجدها في المطولات. فأمر غيره بفعله. من حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله أي بأن وكله في فعله. كبيع عبد الناس قوله أي كبيع عبده. شوف يقول الشيخ قوله كبيع عبده من حلف أن لا يفعل شيئا كبيع عبده زاد المحشي أو إجارته أو تزويج موليته أو طلاق امرأته أو عتق عبده أو ضرب غلامه. أيوة فندم تولي أي أو إجارته. طف نسخة القديمة الأخرى أيوة ولا أي أو أيوة ولا أي أو أي أو أنت ما تتكلمش خالص حتى أي ما بتقولهاش يعني ده يرضي ربنا. أي أو إجارته أو تزويج موليته أو طلاق امرأته أو عتق عبده أو ضرب غلامه. هل عند أحدكم ملاحظة؟ هل يلاحظ أحدكم شيئا في هذا الكلام من المحشي؟ هل عندكم تعليق أو استفسار أو استشكال أو استغراب لكلام المحشي؟ المحشي زاد على كلام الشارح كبيع عبده فزاد قال أي أو إجارته أو تزويج موليته أو طلاق امرأته أو عتق عبده أو ضرب غلام. نعم عندك استشكال؟ ها؟ الكاف تمثيلية؟ تمثيلية. مش أي استشكال عندكم؟ ألا تستغربون شيئا؟ سامة؟ مش السيد الشخص يعني ولا عبد ولا سيد شخص ما وكل في أمر غيره بطلاقه وكل يعني في طلاق امرأته قال له طلق امرأتي وكلتك في طلاق امرأتي. ما تكلمش لا على سيد ولا على حر ولا على عبد ولا على حر. شخص زيد بغض النظر هو عنده عبد ولا ما عندوش عبد، لا يضره يعني مسألة العبد وعنده عبد ولا ما عندوش عبد. فرض ونستغرب ان هي عقود نضرب العبد مش عبد، مش مهم العقود، يعني الكلام مش على كونها عقودا او غير عقود. لا، في فرع وحيد بس من ضمن هذه المعقولات يستحق الملاحظة ويلفت الانتباه. شوف بيقول ايه، ينفع ربكي الواحد ازوج ابنتي؟ طب ليه ما ينفعش؟ ليه ايه المشكلة يعني انك توكلني انا ازوج بنتك؟ في مشكلة انك توكلني ازوج بنتك؟ في مشكلة انه ما عندوش بنت اصلا. ايه المشكلة؟ جربوه ما نفعش. اوف. نعم، طلاق امرأة مال وطلاق امرأة مشكلة طلاق امرأته، واحد يقول له يا زيد روح طلق مراتي، انا وكلتك تطلق مراتي، انا مش عايز حتى اشوفها ولا حتى عند المأذون، يا ريت تروح انت بدالي المأذون تاخد الولية دي تطلقها. شوف قد ايه بيكرهها. ايه الاستشكال؟ الصور دي مش معروفة، دي موجودة في المجتمع. ايوه انت تقولي مش عارف يعني ايه طلق، ازاي يوكل في الطلاق؟ صعب جدا. طب التوكيل في الطلاق مش مفهومة، في التزويج مش مفهومة. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. نعم، مش اي حد ليه ملاحظة؟ في اي ملاحظة تفضلي. ها، البيع بيدخل فيه عقود كثيرة؟ ايه هي العقود الكثيرة؟ بيع السلم عقد غير البيع يا دكتورة، والإيجارة غير البيع يا دكتورة، البيع عقد واحد يا دكتورة. طيب، حيث انكم لم تقولوا فعلي انا ان اقول. مسألة التزويج، التزويج احنا قرأنا في الخلاصة اكثر من مرة ان التزويج إذا حلف أن لا يزوج فيحدث بتزويج موكله، مش قرأنا؟ أما لو حلف أن لا ينكح فوكل في النكاح فإنه يحدث، مش ده مستثنى؟ إذا حلف أن لا ينكح فوكل في النكاح فإنه يحدث بفعله، بفعل وكيله له في النكاح. وعلمنا أن ذلك سببه أن النكاح، أن الوكالة في النكاح سفارة محضة، سفير محض، الوكيل في النكاح سفير محض. قلنا هذا في الخلاصة التي قلناها في بداية الدرس، وقرأناها اليوم في البداية، بدأنا بها الكلام. الشيخ المحشي لما بدأ يعدد ما لا يحنث فيه بفعل غيره، عدد من ضمن المعددات فعل وكيله في التزويج، على حين ان المعتمد في المذهب ان اذا وكل شخصا في التزويج فزوج يحنث. هذه التي تستحق الملاحظة، فهذا ضعيف، هذا من الشيخ ضعيف. بدليل ما سيأتي، فهو سبق قلم، يعني سبق قلم منه رحمه الله. اي كبيع عبده او جارته او تزويج موليته او طلاق امرأته او عتق، فرعان فقط، فرعان فقط اذا فعله غيره باذنه يعني بتوكيل يحنث. الزواج والرجعة، سيأتي في الكلام ان الرجعة كالزواج المعتمد فيهما انه اذا وكل فيهما حانسا بفعل الوكيل، او اجارته او تزويج موليته او طلاق امرأته او عتق عبده او ضرب غلامه، فامر غيره بفعله اي بان وكله في فعله، ففعله غيره في هاء النسخة القديمة، غيره. طيب، لما عندوش هاء يزيد هذه الهاء، اي ففعله غيره الذي امره بفعله ولو مع حضوره، حتى لو كان الحالف الموكل حاضرا لم يحنث ذلك الحالف بفعل غيره، لم يحنث ذلك الحالف بفعل غيره. لماذا؟ اي لانه حلف على فعله ولم يفعل، وانما فعله غيره. ومن ذلك ما لو حلف الأمير لا يضرب زيدا، فأمر الجلاد فضربه، اللي ضرب هو الجلاد، أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء فبناه، أو حلف لا يحلق رأسه فأمر حلاقا فحلقه، فلا يحنث في ذلك كله كما جرى عليه ابن المقري، وهو المعتمد العلة لعدم فعله، ولم يفعل بنفسه، لم يضرب زيدا ولم يبني البيت ولم يحلق رأس نفسه، فهذا دليل المعتمد. وقيل قول المقابل للمعتمد ضعيف يحنث بذلك، الدليل للعرف. ألم تقولوا إن الأيمان مبنية على العرف؟ خلاص، مقابل المعتمد يقول إنه يحنث في هذه الفروع كلها، لأن العرف جرى على أن من حلف ألا يحلق معنى أنه هو يحلق بنفسه أو بغيره، من حلف أو من قال سأبني فيعني يبني بالبناء، مش لازم يبني بنفسه، العرف على ذلك. طيب ودليل المعتمد إيه؟ دليل المقابل المعتمد الضعيف العرف، وعرفت أن الأيمان مبني على العرف، فما دليل المعتمد أنه لا يحنث إذا حلف أن يضرب زيدا فأمر الجلاد فضربه، حلف أن يبني بيته فبناه فأمر البناء فبناه، حلف ألا يحلق فأمر غيره فحلقه، لا يحنث، ما دليل المعتمد؟ تفضل. ايه المعنى في اللغة؟ الدليل مكتوب موجود يا اخوان، الدليل لم يفعل لعدم فعله، مكتوب لا يحتاج الى كبير فكر ولا كثير ذكاء، لعدم فعله. مش احنا خدنا القاعدة بتقول في المتن، بيقول من حلف الا يفعل شيئا ففعل غيره لم يحنث، ومن حلف الا يفعل شيئا فامر غيره بفعله لم يحنث. يبقى دليل المعتمد انه لم يفعل بنفسه الا ما فعل الغير، ولا يحدث بفعل الغير الا في مسالتين سنتين فقط من المسائل، النكاح والرجعه، والسبب فيهما ان الوكيل فيهما مجرد سفير فقط محض، كما سياتي بالتفصيل قريبا ان شاء الله. يبقى دائما إذا وجدت أن الفرع خرج من تحت القاعدة ولم يندرج فيها فاعلم أنه دخل في قاعدة أخرى. قال وقيل يحنث بذلك دليل للعرف، وجزم به الرافعي في باب محرمات الإحرام، وصححه الإسنوي وهو ضعيف. هذا الذي جزم به الرافعي وصححه الإسنوي ضعيف في المذهب، والمعتمد أنه لا يحنث في هذه الفروع. فضل. قوله إلا أن يريد الحالف أن له لا يفعله هو ولا غيره، إلا أن يريد الحالف أنه لا يفعله هو ولا غيره، أي بأن يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه. ولو قال لا أبني البيت، حقيقته أنه لا يبنيه بنفسه، ومجازه أن لا يبنيه غيره. فإذا حلف لا يبني البيت وأراد الحقيقة والمجاز معا يحنث بفعل نفسه أو بفعل غيره، يحنث بفعل أيهما، أي بأن يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه، فيحنث بفعل مأموره، أي كما يحنث بفعل نفسه بالأولى. يبقى لو أراد استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه يحنث بأيهما، بفعل مأموره وبفعل نفسه بالأولى. لا لا لا، ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. العرف الآن بيقول إن اللي يبني ما يبنيش بنفسه، ده العرف كده؟ غالبا. لا، ما تلخبطش المصطلحات، ما تلخبطش المصطلحات. غالبا حاجة والعرف حاجة تانية، غالبا حاجة والعرف حاجة تانية. العرف شيء، المصطلح مختلف تماما عن موضوع غالبا، حاجة ملهاش أي علاقة، طنطا والعيد الكبير، مصطلحين مختلفين تماما. إيه إلا أن يريد الحارف أنه لا يفعله ولا غيره، أي بأن يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه، فيحنث بفعل مأموره أي كما يحنث بفعل نفسه بالأولى، فيحنث بكل منهما عملا بإرادته. ولو حلف لا يبيع ولا يوكل في البيع، انتبه، مسألة لطيفة ودقيقة. ولو حلف لا يبيع ولا يوكل في البيع، وكان وكل قبل ذلك فيه في البيع يعني، فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة لم يحنث، كما في فتاوي القاضي حسين. لأنه بعد اليمين لم يبع ولم يوكل وكالة جديدة، وإنما باع الوكيل بالوكالة القديمة. إلى هنا في أي مشكلة؟ نعيد مرة أخرى ولم يسأل قبل أن يكمل، لو سمحتم سنعيد مرة أخرى، واللي عندي سؤال يسأل قبل أن يكمل. ولو حلف لا يبيع ولا يوكل في البيع، وكان وكل قبل ذلك فيه أي في البيع، فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة لم يحنث، كما في فتاوى القاضي حسين. لماذا؟ لأنه بعد اليمين لم يبع ولم يوكل، لم يوكل وكالة جديدة، وإنما باعه الوكيل بالوكالة القديمة. إلى هنا في أي سؤال؟ بخلاف ما لو حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه، بخلاف ما لو حلف على زوجته أنها لا تخرج إلا بإذنه، وكان أذن لها قبل الحلف فخرجت بعده أي بالإذن السابق، فإنه يحنث على المعتمد، فإنه يحنث على المعتمد. يبقى في خلاف، والمعتمد أنه يحنث. لماذا بقى؟ قال لأن المراد أنها لا تخرج إلا بإذنه إذنا جديدا، خلاف للبلقيني حيث قاس هذه المسألة على التي قبلها وقال بأنه لا يحنث فهو ضعيف، وإن قال الشيخ الخطيب وهو ظاهر فإنه ليس بظاهر، وإن قال الشيخ الخطيب افتح قوسا وهو ظاهر أغلق القوس فإنه، فكلام الشيخ البيجوري ليس بظاهر، هذا الكلام ليس بظاهر رغم كلام الشيخ الخطيب. نعود مرة أخرى، بخلاف ما لو حلف على زوجته أنها لا تخرج إلا بإذنه وكان أذن لها قبل الحلف فخرجت بعده، فإنه يحنث على المعتمد. لماذا يحنث؟ قال لأن المراد أنها لا تخرج إلا بإذن جديدا، خلافا للبلقيني في حيث قاس هذه المسألة على التي قبلها وقال بأنه لا يحنث فهو ضعيف، قال الشيخ الخطيب افتح قوسا وهو ظاهر أغلق القوس فإنه ليس بظاهر. في أي سؤال؟ أما لو حلف، نعم، من قال في مسألة الزوجة؟ قال لأن المراد أنها لا تخرج إلا بإذن جديدا، هذا الفرق مش موجود، هذا المراد ليس موجود في المسألة الأولى. حلف في الأولى، حلف لا يبيع ولا يوكل، لم يصدر منه أي بيع ولا توكيل، جاء الوكيل بوكالة قديمة وباع، وهنا فعل شيئا مع الزوجة ومع الوكيل، هو مش بيخاطب حد، هو في المسألة الأولى لم يخاطب أحدا، هو بيتكلم عن نفسه، لا أبيع ولا أوكل، ولا يخاطب أحدا، لا الوكيل ولا الزوجة ولا أي أحد، لكن في المسألة الثانية بيخاطب الزوجة، شأن الذي يخاطب زوجته لا تخرجي إلا بإذني، يعني إذا أذنت لك فاخرجي وإذا لم أذن لك لا تخرجي. يبقى المتبادر في مثل هذه الأحوال أنه يكون نتيجة لمشكلة قائمة ولوضع حاصل، وأنه يريد منها في المستقبل ألا تخرج إلا بإذني. أما لو حلف ألا ينكح فوكل في النكاح إلى آخره، يعني مقابل لمقدر، كأنه قال وهذا في غير النكاح، هذا في غير النكاح أنه لا يحنث بفعل غيره في بس في غير النكاح. أما لو حلف ألا ينكح فيحنث بفعل غيره إلى آخره. قال ومثل النكاح الرجعة، فلو حلف ألا يراجعها فوكل غيره في رجعتها فراجعها حنث على المعتمد. سواء أقلنا إن الرجعة، لأن الرجعة تكيف تكييفين، إما إنها ابتداء نكاح وإما أنها استدامة نكاح، والرجعة أنها استدامة نكاح في المذهب، في خلاف في المذهب هل هي ابتداء نكاح ولا استدامة نكاح، والرجعة أنها استدامة نكاح. لكن حتى على الرأيين الرجعة يحنث بفعل غيري، لو وكل في الرجعة قال لغيري أرجع زوجتي أبلغها أني قد راجعتها ففعل حنث بفعل غيره. ومثل النكاح الرجعة يعني على القولين، فلو حلف ألا يراجع فوكل غيره في رجعتها، وكل غيره في رجعتها إزاي يعني؟ قال له روح رجع زوجتي فإني أرجعتها وأبلغها ذلك، أو كلها أنت قد رجعت إلى زوجك، أرجعك زوجك إلى عصمته إلى زوجيته، أرجعك زوجك إلى زوجيته أو إلى عصمته أو ما شاء. توكل غيره في رجعتها فرجعها حنث على المعتمد. توكل في النكاح خرج بذلك ما لو حلف أنه لا ينكح ثم جن فعقد له وليه فإنه لا يحنث بعدم إذنه فيه وهو ظاهر. وكذا لو حلفت المرأة ألا تتزوج فعقد عليها وليها مجبرة فلا تحنث لعدم إذنها، بخلاف ما لو زوجها غير مجبرة بأن أذنت له في التزويج فزوجها فتحنث، كما لو حلف الرجل أنه لا يتزوج فأذن لمن يزوجه فزوجه فإنه يحنث كما ذكره الشاعر. واضح ولا نعيد شيئا مما سبق؟ واضح ولا نعيد؟ واضح. طيب جزاك الله خير. نعيد شيئا؟ مجبرة، في أي شيء مشكلة في موضوع المجبرة؟ البكر يزوجها أبوها، البكر الصغيرة يزوجها أبوها في ولاية الإجبار، فحلفت ألا تتزوج فزوجها وليها مجبرة لا تحنث، بخلاف ما لو زوجها بولاية الاختيار، يعني كان ولي بأن لم تكن بكرا فلا بد أن تأذن، فأراد أن يزوجها فأذنت هنا تحنث. في أي مشكلة؟ قال فإنه يحنث بفعل وكيله، أي بعقد وكيله. لماذا يحنث بعقد الوكيل؟ لأن الوكيل في النكاح سفير محض، لأن الوكيل في النكاح سفير محض. يعني سفير يعني محض، قال سفير أي رسول، ومحض أي خالص. الدليل على ذلك قال ولهذا تجب تسمية الموكل في النكاح، وهذا هو المعتمد. وصحح في التنبيه عدم الحنث، تنبيه الشيرازي، وأقره النووي عليه في تصحيحه، تصحيح التنبيه للنووي، أقر الشيرازي على أنه لا يحنث، وصححه البلقيني ناقلا له عن الأكثرين. البلقيني أيضا وهو يلخص صحح عدم الحنث وادعى النقل عن الأكثرين وأطال في ذلك، لكنه ضعيف. رغم كل ذلك فهذا ضعيف، والمعتمد أنه يحنث. قال ويجري هذا الخلاف فيما لو حلف لا يراجع فوكل في الرجعة والمعتمد الحنث كما مر. حتى يدلك على أن الوكالة في الزواج سفارة محضة، قال لك الدليل على ذلك أنه يشترط ذكر الموكل، يشترط ذكر الموكل عند عقد النكاح من الوكيل، يشترط تسمية الموكل، فيقول الوكيل في عقد النكاح قبلت مثلا، قبلت نكاحك لموكلي فلان، فالموجب ولي المرأة يقول أنكحت موكلك ابنتي مثلا، يعني أنكحت موكلك فلانا، لابد أن يسمي أنكحت موكلك فلانا ابنتي فلانا، فيرد الوكيل ويقول قبلت نكاحها لموكل فلان ويسميه. هذه التسمية المشترطة في وكالة الزواج لا تشترط في أي وكالة أخرى من العقود، لا يشترط أن يسمي في عقد في وكالته لعقد بيع ولا لشراء ولا لإجارة ولا لكذا ولا لكذا من العقود الأخرى. فلما قال سفير محض قصد بالمحضية الخروج، هذا يذكرنا في مسألة الوكالة، هل الوكيل يعقد لنفسه ثم يصير العقد للموكل، ولا يعقد للوكيل مباشرة للموكل مباشرة؟ الصواب أنه يعقد لنفسه ثم ينصرف العقد للموكل إلا في النكاح. فمعنى قوله سفير محض أي لا يعقد لنفسه مطلقا في مسألة النكاح. يبقى في غير مسألة النكاح ويعقد لنفسه ثم يقع العقد بعد ذلك عن الموكل، وكيل في البيع، يبقى لما أوجب في البيع قال بعتك، يبقى لا يشترط أن يسمي الموكل، والعقد يقع لنفسه أولا ثم ينصرف إلى الموكل. أما في النكاح فلا يقع له مطلقا، مجرد الوكالة لابد أن يسمي وينصرف مباشرة بغير واسطة، ينصرف مباشرة إلى الموكل. هذا معنى المحضية هنا. أي سؤال؟ ولو ومن حلف على فعل أمرين أي على نفي فعل أمرين عنه، هو لما يوكله يزوج ابنته يبقى وكيل عنها ولا عنه؟ هو يوكله بشيء اللي وكلته، اصل هي ما تعرفش توكله لان هي لا تنشئ عقد النكاح عندنا عند الحنفيه، معلش. بنت موكل كما يقول الاصيل، الاصيل بيقول ايه زوجتك ابنتي او بنتي، الوكيل بيقول زوجتك بنت موكلي، مولية موكلي، اخت موكلي، حفيدة موكلي، ام موكلي عند غير الشافعية، لان الابن لا يكون وليا في عقد النكاح عند الشافعية خلافا للجمهور. خلاص، الحنفية المرأة تزوج نفسها بتوكل في عقد النكاح، وكيل عن الزوجة الموجبة. ومن حلف على فعل أمرين أي على نفي فعل أمرين، انتبه هذه الإضافة من الشيخ مهمة جدا، أي على نفي فعل أمرين. الدليل على هذا المقدر ما سيأتي، يعني لم يضعه اعتباطا ولم يضعه ادعاء بغير دليل، بل الدليل ما سيأتي من الصور التي صورها، أي على نفي فعل أمرين. كأن قال والله لا أفعل هذين الأمرين، بقوله والله لا ألبس هذين الثوبين. لما صور بلا فوضع كلمة نفي، لما صور بلا وضع كلمة نفي. نعم يا فندم. وقوله كقوله لا والله لا، كان قال والله لا أفعل هذين الأمرين، خلاص انتهى الكلام، ده كلام جديد بقى. وقوله كقوله والله لا ألبس هذين الثوبين، وكذا لو قال والله لا ألبس هذا الثوب فنزع منه خيطا من طوله بقدر الأصبع، الأصبع في همزته تسع لغات، الأصبع في تسع لغات، ها الأصبع في تسع لغات بالحركات الثلاثة على الهمزة، أصبع أصبع أو أصبع إصبع، وكذلك الباء فيها ثلاث حركات، وفي أسبوع كمان هي عشر لغات. يبقى معانا ثلاث حركات في الهمزة، ثلاث حركات في الباء، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وفي أسبوع فصارت عشرة. تبديل التوفيق تسعة والعاشر أسبوع. فنزع منه خيطا من طوله بقدر الأصبع فلا يحنث بلبسه، بخلاف ما لو حلف لا يركب هذا الحمار فقطعت أذنه أو رجله، أو حلف لا يركب هذه السفينة فنزع منها لوح فإنه يحنث بركوب الحمار وركوب السفينة. ما الفرق؟ قال: والفرق أن اللبس يباشر جميع البدن غالبا بخلاف ركوب ونحوه. مرة أخرى: كذا وكذا لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، فنزع منه خيطا من طوله لا من عرضه بقدر الأصبع فلا يحنث بلبسه، لأنه لما نزع منه هذا القدر في هذا الاتجاه صار يلبس شيئا آخر، وهو حلف على ثوب معين. فاكرين موضوع القلم؟ هذا لا يكتب بهذا القلم، لما براه برية أخرى لا يحنث بالبرية الجديدة. هنا أيضا لما حلف على ثوب معين ثم نزع منه قدرا معينا مؤثرا في اتجاه مؤثر، هو اتجاه الطول قدر الأصبع يعني فأكثر، ثم لبسه بعد ذلك فكأنه لبس ثوبا آخر فلا يحنث. الثوب غالبا ما يباشر الجسد كله غالبا، فالآن لا يحنث لأنه كأنه لبس ثوبا آخر بعد فعلته هذه، سواء طبعا هو الذي نزع أو غيره نزع. بخلاف بقى موضوع مسألة السفينة أو الحمار، بخلاف ما لو حلف لا يركب هذا الحمار فقطعت أذنه، رغم أنه عين الحمار، هذا الحمار عزكم الله، فقطعت أذنه أو رجله، أو حلف لا يركب هذه السفينة فنزع منها، سواء هو الذي نزع أو غيره، نزع بناء المجهول، نزع هو أو غيره، فنزع منها لوح فإنه يحنث بركوب الحمار وركوب السفينة. والفرق أن اللبس يباشر جميع البدن غالبا بخلاف الركوب ونحوه. طبعا الإنسان بيركب السفينة لا يباشر كل السفينة، بيركب الحمار لا يباشر كل الحمار، فقطع أذن الحمار، قطع رجل الحمار، نزع لوح من السفينة لا يؤثر على ركوب هذه المعينة، صارت معينة، ونزع اللوح من السفينة أو قطع الأذن من الحمار لم يغير التعيين ولم يحدث اختلالا في مباشرته للمركوب، بخلاف الملبوس حصل اختلال في الثوب مع كون هذا الثوب يباشر جميع بدنه غالبا، فلا يحدث في الأولى ويحدث في السنتين الأخرين. ففعل، قوله ففعل، نسخة قديمة كده ففعل عشان عندي في فاء ناقصة، قوله ففعل أي الحالب، أي نسخة قديمة إيه بقى، وقوله أي نسخة قديمة أي مين؟ طيب بعد الحالب، وقوله أي أي لبس، أي لبس النسخة القديمة، لبس عشان عندي في ألف ولام زائدة، أي لبس، وقوله أي لبس مش اللبس، أي لبس، ففعل يعني فعل أي لبس، هذا كلام الشيخ الشارح. قال نظر المحشي بقى بيقول إيه، نظر في هذا التفسير لخصوص مثاله، الفعل هنا خاص بالمثال المعين وهو اللبس، ويقاس عليه غيره من ركوب ومن أكل ومن غيره. أي لبس أحدهما، قوله أحدهما أي أحد الأمرين المحلوف عليهما لم يحنث، أي لأنه لم يفعل المحلوف عليه الذي هو فعل الأمرين، أي معا جميعا يعني، هو حلف على أن لا يلبس الثوبين أي جميعا، فلو لبس أحدهما لا يحنث. فإن لبسهما معا أي متزامنين أو مرتبا، لبس الأول ثم الثاني فجمعهما معا مرتبين أو متزامنين حادثة، معا أو مرتبا مفهوم قوله ففعل أحدهما، مفهوم مخالفة لقوله فعل أحدهما، إذا فعل أحدهما لا يحنث يبقى مفعول مخالفة إذا فعلهما معا أو مرتبين حنس. قال وقوله حنس أي لأنه فعل المحلوف عليه الذي هو فعل الأمرين. فإن قال مسألة أخرى لا ألبس هذا ولا هذا مقابل لقوله ومن حلف على فعل أمرين الحكم يحنس بفعل أيهما حنس بفعل أحدهما. قال مقابل لقوله ومن حلف على فعل أمرين لأنه في هذه الصورة حلف على كل من الأمرين ولذلك قال حنس بأحدهما مجرد لبس أحدهما يحنس لأنه قال هذا ولا هذا ولا تنحل يمينه لا تنحل يمينه بمعنى أنه لو لبس الآخر حنس وعليه كفارة أخرى ولا تنحل يمينه أي لانعقادها على كل منهما كما لو قال لا أكلم زيدا ولا عمرا فيحنس بكلام زيد ويحنس حنسا آخر يترتب عليه كفارة أخرى بكلامه عمرا. نعم ولا تنحل يمينه ولا ينحل يمينه نصفه بالياء ماشي ينفع بس تنحل أحسن لأنه مؤنث لكنه ينفع لأنه مؤنث مجازي فيجوز تذكير الفعل له التأنيث أحسن. بل إذا فعل الآخر إلى آخره إضراب انتقالي لأنه لم يبطل ما قبله لأنه يعلم به يا سيد محمد أسامة يكون إضرابا انتقاليا. تعال تعال بسرعة بسرعة بسرعة جد هتسيب معك لا من هنا من غازي عشان انت سرحان بصيت لك سرحان ده إضراب انتقالي يلا روح انتوا الاثنين سرحانين. بل إذا فعل الآخر يعني حنس أيضا قال إضراب وانتقاله لأن الإضراب نوعان إبطالي وانتقالي فهو لم يبطل القول الأول وإنما أضرب عنه يعني انتقل منه إلى حكم جديد لا يخالف الحكم الأول ولا يبطله فهذا إضراب انتقالي لأنه يبقى يعلل لكونه إضراب انتقالي لم يبطل ما قبله وحنس أيضا أي كما حنس بالأول فيلزمه كفارته. فبدأت كلامي على الكفارة وهذا ما ستسمعه غدا إن شاء الله تعالى. في أي سؤال؟ لا تنحل يمينه يعني قائمة حلف ألا يكلم زيدا فكلمه عليه كفارة لأنه حمسه وانحلت يمينه بحجم أنه لو كلمه مرة أخرى لا يكفي خلاص هي مرة واحدة لما قال والله لا أكلم زيدا فكلمه انحلت يمينه وعليه كفارة لما قال والله لا أكلم زيدا ولا عمرا فكلم زيدا لم تتحل يمينه عليه كفارة لكلامه زيدا فلو كلم عمرا عليه كفارة حمسة وعليه كفارة أخرى لأن يمينه لم تنحل. فلما قال والله لا ألبس هذا ولا هذا فلبس أحدهما حمسة عليه كفارة ولم تنحل يمينه لأنه لو لبس الثانية سيحنس حنسا آخر وعليه كفارة أخرى لم تنحل يمينه يعني يمينه قائمة لا زالت قائمة لم تنحل. تفضل. لا يحمس حلف أن لا يحمل هذا المحمول ثم غيرنا بيقول على حاجة اسمها كبر يعني كبر كبر COVER يعني ايه اللي هو الغطى يعني الوش الغطى الوش بيقول الغطى الوش مش عارف بيرطم بايه الراجل ده. فهل تنحل اليمين؟ لا لا تنحل اليمين. فاذا حمله بالكفر الجديد والكفر مأخوذة من كفر صحيح انا بتكلم بجد ما لا اضحك لا اهزم. هي مأخوذة من العربية من كفر يعني غطى، وهذا ما ستعرفه ان شاء الله. كفر اي غطى، فالكافر اطلق عليه كافر لانه غطى فطرة ايمانه بالكفر والعياذ بالله. فاخذوها منا هؤلاء الكفار وقالوا كفر، كفر يعني غطى. الله أعلم. عندنا سؤال من الأستاذ الدكتورة، يقول لي الأستاذ على ما اعتمد المذهب في كون هذا الفرع ضعيف؟ هذا يعود على إيه يا دكتورة؟ مع أن من عده حانسا يعتمد على شيء معتبر في المذهب وهو العرف. هذا إشارة إليه يا دكتورة؟ حلق الرأس. مسألة حلق الرأس وبناء الفرع. طيب ما احنا قلنا عللنا، قلنا الضعيف يعتمد على الضابط وهو العرف، والمعتمد اعتمد على اللفظ انه والله لا ابني، والله لا احلق رأسي. اللغة اذا تعارضت مع العرف فالامر على اللغة. احنا قلنا جاوبنا للشيخ سيد في اثناء الدرس وقلنا ان العرف يعتبر متى الذي ينبني عليه باب وفصل الايمان، عندما لا يتعارض مع اللغة. لكن يتعارض مع اللغة لا اعتبار بالعرف. العرف اذا تعارض مع اللغة ولا تعارض مع الشرع لا اعتبار به، لكن لا بأس ان يخصص العرف شيئا من اللغة. فاللغة تقول ان من قال سأبني يعني بنفسي، سأحلق يعني بنفسي، وفي مانع ان الواحد يحلق نفسه مفيش مانع، ان يبني بنفسه مفيش مانع، ان يضرب زيدا بنفسه مفيش مانع. لكن لما يحلف ان هو هيضرب زيد ثم يجعل شخصا اخر جلاده او غيره يضرب زيدا، هذا خلاف الاصل حتى وان كان صحيحا في اللغة، حتى وان كانت الاعراب. فمشى مع اللغة، الاجابة على سؤال حضرتك انه مشى مع اللغة، ان ده حقيقة وان ده مجاز. حتى كتبتك عن اي فرع من حلف ان يفعل حلقة او بناء او فعل، اعتمد على ان هذا هو الاصل في اللغة. ايه رأيك لو قلنا للحلاق او للبناء؟ تصور كده حضرتك ان البناء بيقول والله لا ابني منزل، يبقى ده معناه هيروح يقول للبناء اخر ما هو نفس البناء. طيب نعم، يعني النيات انت راحت يعني اصور نيات في الحلاق، هل تصور على طول نيات؟ فهو الان كده لو اراد قصد حاجه ومية حاجه ثانيه. لا انت راجل ملخبط، عشان شربت حاجه قبل ما تيجي لخبطتها. شوف شربت ايه قبل ما تيجي بقى. الشاي ابو لبن ده اللبن مغشوش، ما يكونش لبن بقى، ممكن يكون لبن حاجه ثانيه. الله، عندنا فرع قبل ان نمشي او قبل ان نؤذن اذا سمح الوقت. لو قال والله لا يبيع لي زيد مالا، والله لا يبيع لي زيد مالا، او لا يبيع زيد مالا لي، مالا لي، باعه زيد بدون ان يدري انه ماله، والله لا يبيع زيد مالا لي، ثم جاء زيد وباع هذا المال دون ان يدري، فما الحكم؟ اذكرك باننا اخذنا في بدايه قراءه اليوم مساله الجهل، انك لو حلفت الا تفعل شيئا ففعلته انت ايها الحالف ناسيا او جاهلا او مكرها لا تحلف، بل لابد من العلم والعمد والاختيار. الفرع الذي اطرحه على حضراتكم الان هو ان الذي فعل الفعل غير الحالف، فقال الحالف والله لا يبيع زيد لي مال، فباعه زيد ولكنه يجهل انه مال الحالف، فهل يحنس الحالف ولا لا يحنس؟ ما رايكم؟ دام فضلكم. لا تتكلم بدون إذن، تفضلي. فالعبرة ده كلام مهم، أنا أهم ما أريده من هذا السؤال هو هذه الجملة، أن العبرة في الجهل بجهل الحادث مش بجهل غير الحادث. خلاص. أما كونه يحنس أو لا يحنس، يبقى الأول نقرر هذا الشيء، هو العبرة بجهل الحالف، عندما قال لا يحنس إذا فعله جاهلا، يبقى يقصد جهل الحالف، والذي فعله الآن هو زيد وليس هو الحالف. لكن يا ترى يحنس أو لا يحنس؟ أذكركم بفرع مر علينا في الطلاق، الأول تأخذين جائزة، مصطفى وصل. أذكركم بفرع في الطلاق، في التعليق الطلاق. لو رجعنا إلى فصل تعليق الطلاق، لو علق، اصحى بقى استيقظ، لو علق على دخول زيد الدار، أنت طالق، مراتي طالق، لو دخل زيد الدار، فدخلها زيد وهو غفل عن هذا التعليق، زيد دخل الدار فعلا لكنه غافل عن هذا التعليق، هل تذكرون ماذا كان الحكم؟ مرة أخرى، علق طلاق امرأتي على دخول زيد الدار، فدخل زيد الدار، زيد أجنبي، فدخل الدار وهو يجهل هذا اليمين المعلق، فما الحكم؟ هل تذكرون مر علينا هذا؟ هل تذكرون؟ لا تذكرون؟ تفضل. لا لا، احنا فصلنا او هو فصل، يعني مش اي تذكر. اذكركم، طيب هو قال، الشيخ قال لو كان يعبأ، فاكرين هذه العبارة، لو كان يعبأ بالطلاق لا يقع، لو كان لا يعبأ يقع، لو كان زيد هذا الأجنبي الذي دخل الدار شأنه أنه يعبأ بهذا الطلاق، يعني يدعي لو حصل الطلاق يهتم لهذا الموضوع، يبقى لا يقع، ولو كان لا يعبأ يقع، جهله وعلمه سيئ. لو كان لا يعبأ الشخص لا يموش يطلق، ما يطلقش هذا الحالف أو المعلق، ما هو الله أكبر، يبقى كأنه علم، جهله لا يفرق عن علمه، يبقى نحترم كأنه علم ويقع الطلاق. لكن لو كان يعبأ نحترم هذا الجهل الذي وقع من زيد، انه دخل البيت، دخل عفوا الدار وهو يجهل ان صاحبه قريبه اخاه ايا كان قد علق هذا اليمين، لو كان يعبأ، لو كان يهم هذا الامر اذا لا يقع الطلاق. هنا يأتي نفس الكلام، لو قال لو باع زيد مالي، فباعه زيد وهو يجعل انه قد اقسم هذا القسم او حلف هذا اليمين، فاننا نقول ننظر الى زيد هل يعبأ بحصول الكفارة وقوعه في الحنس ولا لا يعبأ، لو كان ممن يعبأ يبقى لا يحنس، وان كان ممن لا يعبأ يبقى يحنس وعليه الكفارة. بس المهم ان نثبت في الاذهان، ان نثبت في الاذهان ان العبرة في الجهل بالحالف. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.